نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فنواصل ما بدأناه بعد انقطاع في إجازة نصف العام، ونبدأ من حيث انتهى بنا الحديث عند آخر باب الصرف وأول كتاب الرهن. والرهن جاء بعد البيع لما أنه يكون بعده غالبا، والرهن له معنى في اللغة ومعنى في اصطلاح الفقهاء. فالرهن في اللغة هو الحبس، قال الله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة، أي مرهونة محبوسة، يفكها إن كان عملا خيرا أو يحبسها إن كان غير ذلك. وفي اصطلاح الفقهاء حبس شيء بحق يمكن استيفاؤه منه، حبس شيء بحق يمكن استيفاؤه منه. ومن أمثلة الرهن ما لو بعتك شيئا بثمن مؤجل، فأنا بائع أعطيك السلعة وأنت مشتر عليك الثمن، لكن الثمن مؤجل في ذمتك، واتفقنا على استيفائه بعد أجل معلوم، لكن أنا أريد أن أستوثق، أريد أن أضمن الحق الذي لي عليك في ذمتك. فالاستيفاء له سبل ووسائل، منها كتابة الدين، فإذا كتبت الدين فهذه وثيقة لأضمن بها عدم إنكار المشتري وعدم جحوده. ويمكن استيثاق بالرهن بأن آخذ منك شيئا من المال ليبقى عندي محبوسا حتى تفكه، بأن تقضي ما عليك من دين فتفك هذا الرهن وتأخذه. فبعتك سيارة والثمن مؤجل، فتقول لي: وهذه شقرة، فالشقة البيت مرهون عندي استيثاق بالدين الذي عليك. فإذا ما أديت ثمن السيارة علي أقول: تفضل مفاتيح الشقة. هذه الصورة الرهن. وعلى ذلك فقس صورا كثيرة. الرهن هذا مشروع بالقرآن الكريم وبالسنة النبوية، وعليه إجماع الأمة، لأن فيه مصلحة للعاقلين وليس فيه مضرة على أحدهما. أما القرآن الكريم فبعد آية الدين التي أمر الله فيها بكتابة الدين والإشهاد وما إلى ذلك من أمور، قال: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، وليتق الله ربه ولا تكتب الشهادة. فشرع الرهن، وقوله تعالى: وإن كنتم على سفر، ليس قيدا لمشروعية الرهن، بل الرهن جائز في السفر وفي الحضر، وعلى ذلك الأئمة والعلماء من عصر الصحابة إلى يومنا هذا، وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي. فليس السفر قيدا في مشروعية الرهن، ولكن لما كان ذلك هو الغالب. ثم قوله تعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، هذه قرينة تدل على عدم وجوب الكتابة، لأنه أقر القرآن أقر الائتمان، الائتمان أن يداينك مؤتمنا إياك دون أن يكتب ودون أن يأخذ رهنا. إذن فقوله تعالى: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، الأمر هنا للندب وليس للوجوب، بقرينة قوله تعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. قال الإمام القدور رحمه الله: الرهن ينعقد بالإيجاب والقبول كسائر العقود، يعني أنه كسائر العقود عند الحنفية تنعقد بالإيجاب والقبول، والإيجاب ما صدر أولا من أحد العاقدين، والقبول ما صدر ثانيا. ويشترط في العاقدين ما يشترط في كل العقود، العاقد يكون مميزا عاقلا، لا يشترط فيه الإسلام، لا يشترط فيه الحرية، يمكن أن يكون عبدا مأزونا، يمكن أن يكون صبيا مأذونا، مأذونا له في التجارة، صبيا مميزا، رجل امرأة مسلم كافر، لا بأس. الرهن ينعقد بالإيجاب والقبول ويتم بالقبض. يعني قبض الرهن شرط لتمامه ولزومه، ما الذي يترتب على كون القبض شرط للتمام وشرط للزوم؟ الذي يترتب على ذلك أن الراهن متى سلم الرهن للمرتهن كان لازما، ليس له أن يرجع فيه، لا يملك الفسخ إلا بقضاء الدين. وقبل أن يسلم الرهن إلى المرتهن فله أن يرجع فيه، له أن يغيره ويبدله، لأنه لم يلزم بعد، وإنما يلزم ويتم بالقبض. مثل الهبة، مثل الهبة، إذا قلت لك وهبتك هذه فقلت جزاك الله خير، فيمكن أن أقول والله أنا فكرت أنا محتاجها الآن، آتي بمثلها أو بشيء آخر ربما فيما بعد. ليس من حقك أن تطالبني بها، لأن الهبة لا تتم ولا تلزم إلا بالقبض. فكذلك الرهن يتم بالقبض، ونحن عندنا رهن هي العين المرهونة، العين التي تحبس تسمى رهن، والدائن لا المدين يسمى راهن، المدين الذي في ذمته دين يسمى راهن. فلو أنا اشتريت منك سلعة بثمن مؤجل في ذمتي وأنت تريد رهنا وثيقة، فأنا المشتري، أنا المدين، أنا المدين، أنا الراهن، والعين الرهن، والدائن مرتهن، مرتهن طلب الرهن، مرتهن طلب الرهن فأعطيته إياه. الآن نعرف الراهن والرهن والمرتهن. سيدنا، هل ما يجوز الرجوع في الهبة؟ نعم، يجوز الرجوع في الهبة قبل القبض، هي لا تلزم إلا بعد القبض. بعد القبض إذا وهب وقت هذا القلم قبله ثم أعطت الورق أرجعني إياه، هل يجوز نحن فيها تفصيل الرهن للأجنبي والرهن للفروع؟ الهبة، الهبة نعم، الهبة لا أذكره الآن، لا أذكره. يجوز الرجوع في الهبة حتى بعد القبض، لكن من أناس معينين دون أناس. يتم الرهن بالقبض، فإذا قبض المرتهن الرهن محوزا يعني مجموعا، محوزا مفرغا، محوز أي مجموع، فمثلا رهن الثمار على رؤوس الأشجار لا تجوز، لأنها ليست محوزة، ليست مجموعة. محوزا مفرغا، يعني غير مشغول بحق الراهن، مفرغا غير مشغول بحق الراهن، لا يرهن لي شقة وهو ماكس فيها وهو يسكنها أو وهو مؤجرها، لا، مفرغا غير مشغول بحق الراهن. مميزا يعني مميزا ليس مشاعا، مميزا ليس مشاعا، يعني حقي فيه، يعني الحق فيه لي، ليس شركة، ليس مشتركا بيني وبين غيري. العين المرهونة تكون محوزة مفرغة مميزة. فإذا قبض المرتهن الدائن الرهن محوزا مفرغا مميزا تم العقد فيه، يعني صح الرهن ولزم. وما لم يقبضه فالراهن بالخيار. ما لم يقبضه، من الذي يقبض؟ من الذي يقبض؟ المرتهن. المرتهن هو من؟ المشتري، صاحب الدين، الدائن. الدائن، جعلنا نعبر بالدائن والمدين والعين المرهونة. الدائن هو المرتهن، مرتهن طالب الرهن. والمدين، المدين هو الذي يعطي الاستيثاق للدائن، يعطيه الرهن استيثاقا لدينه، توثيقا له، حتى إذا عجز الراهن أو ما طلع في السداد، تمكن المرتهن الدائن من استيفاء حقه من الرهن. قل إذا قبض المرتهن الرهن محوزا مفرغا مميزا تم العقد فيه، وما لم يقبضه فالراهن بالخيار، إن شاء سلمه وإن شاء رجع عن الرهن. إن شاء سلمه وإن شاء رجع عن الرهن. لماذا له الخيار في الرجوع؟ لأن الرهن لم يلزمه، لأن الرهن لم يلزمه، فهو يلزم بالقبض، والقبض لم يتم فله الرجوع في ذلك. فإذا سلمه إليه وقبضه دخل في ضمانه، فإذا سلمه إليه وقبضه دخل في ضمانه. فإذا سلمه إليه، الضمير تعود على مين؟ من الذي سلمه؟ الراهن. سلم الرهن لمن؟ للمرتهن. وقبضه أي المرتهن دخل دخل الضمير يعود على الرهن. دخل الرهن في ضمانه. ضمان المرتهن. فإذا فإذا سلمه إليه وقبضه دخل في ضمانه. إذا تعرف عود الضمائر المسألة مفهومة، وإلا فلا. فإذا سلمه إليه وقبضه دخل في ضمانه، خلاص انتهى. قال: ولا يصح الرهن إلا بدين مضمون. ولا يصح الرهن إلا بدين مضمون. هناك دين مضمون ودين غير مضمون. هل يوجد دين مضمون ودين غير مضمون؟ إذا أعطيته وديعة، إذا كان لي عندي وديعة، لي عنده وديعة، فهذه الوديعة دين. إذا اعتدى عليها أو قصر في حفظها ضمنها، لكنها في الأصل غير مضمونة، هي أمانة لا تضمن إلا بالتعدي أو التقصير في الحفظ. لكن إذا كان لي عنده ثمن مبيع أو أجرة دار يسكنها، فهذه الديون مضمونة. هذه الديون مضمونة. فلا يصح الرهن إلا بدين مضمون، يكون بدين في مقابل دين مضمون. فإذا أنا أعطيه الرهن يكون الرهن هذا عنده بدين له علي في ذمتي مضمون له. لا أعطيه رهن في مقابل وديعة له عندي. لا، وديعة له عندي غير مضمونة، ليس من حقه أن يأخذ رهنا، لأن هذه الوديعة إما أنا متبرع بحفظها أو بأجرة، وفي كل لا تضمن إلا بالتعدي أو التقصير في الحفظ، فليس له أن يطلب مني ضمانا رهنا. خلاص. ولا يصح إلا بدين مضمون، وهو مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين، وهو الضمير الرهن. الرهن، وهو أي الرهن، مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين. انتبه إلى أن الرهن هذا قيمته قد تكون مساوية للدين الذي في ذمتي، وقد تكون قيمته أكثر من الدين الذي في ذمتي، وقد تكون قيمته أقل من الدين الذي في ذمتي. فهو يقول أنه متى صح الرهن ولزم، كان الرهن مضمونا بالأقل من قيمته ومن الدين. كان الرهن مضمونا بالأقل من قيمته ومن الدين. يشرع في تفصيل هذه الجملة. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى أنه إذا صح الرهن كان مضمونا بالأقل من قيمته ومن الدين؟ قال: فإذا هلك في يد المرتهن، هلك الرهن في يد المرتهن الدائن، وقيمته، قيمة الرهن والدين الذي في ذمته سواء، فإذا هلك في يد المرتهن، هلك الرهن في يد المرتهن وقيمة الرهن والدين الذي في ذمته سواء، الدين 1000 والرهن قيمته 1000، صار المرتهن مستوفيا لدينه حكما، صار المرتهن مستوفيا لدينه حكما. فإذا رهنت عنده عينا قيمتها تساوي دينه الذي في ذمتي، ثم هلك الرهن بتعد منه أو من غيره أو بدون تعد، إذا هلك الرهن بتعد أو بدون تعد منه أو من غيره كان مستوفيا لدينه. معنى مستوفي لدينه أنه خلاص ليس له في ذمتي شيء، ليس له شيء في ذمتي، قد استوفى حقه. هذا معنى أن الدين مضمون، مضمون. طيب، هذا في حالة التساوي، الرهن مساو للدين. فبقي كم حالة؟ حالة أن يكون الرهن زيادة عن الدين، وفي حالة ما يكون الرهن أقل من الدين. قال: وإن كانت قيمة الرهن أكثر من الدين، وإن كانت قيمة الرهن أكثر من الدين فالفضل أمانة في يده. فالفضل أمانة في يده، يعني له حكم الأمانة حتى يؤديه. فمثلا لو أنه دائن لي ب2000 وأنا أعطيته رهنا يساوي 5000، يساوي 5000، فهنا الرهن قيمة الرهن أكثر من الدين، فهلك الرهن. إذن هلك لي 5000، له عندي 4000 مثلا، 4، خلاص اتفقنا 4، له في ذمتي 4 وأنا رهنته عينا ب5000، يصير كأنه استوفى 4000، ليس له 4000 عندي، خلاص كأنه استوفاها. ولي عنده ألف، هي هلكت، هي هلكت، لم يبق منها شيء. صار هو لي عنده ألف، بس الألف الذي معه أمانة. الألف الذي معه إيه؟ أمانة، يعني لها حكم الأمانة، لها أحكام الأمانة التي سوف تأتي إن شاء الله في عقود الأمانات الودعاء والعارية وما إلى ذلك. فقل سيدنا، هل ننظر بأن الرهن هلك بالتعدي وغير التعدي؟ لا ننظر لهذا، لا ننظر لهذا، ما دام قد هلك الرهن في يد المرتهن هلك بالأقل من قيمته ومن الدين. سوف نكمل الصور العقلية ثم نعرف معنى الأقل من قيمته ومن الدين. يبقى عرفنا صورة ما إذا كان الرهن مساويا للدين، والصورة الثانية ما إذا كان الرهن قيمته أكثر من الدين فيصير كأنه استوفى الدين والزائد أمانة عنده يجب عليه أن يؤديها. أمانة نقدره بيوم الرهن، اليوم الذي دعك من التقدير الآن، خلينا في أصل الحكم. هو بيقدر بيوم الرهن، بقيمة هذا يوم الرهن، يوم الذي سلمت أنا. أي نعم. فالباقي أمانة في يده، الباقي أمانة في يده. من كلمة أمانة نعرف أنه يجب عليه أن يؤديه، يجب عليه أن يؤديه. إذا هلك الرهن وهو يساوي 5000 والدين 4000، إذن في يده 1000 للراهن أمانة في يده يجب عليه أن يؤديها. طيب، وإن كانت أقل، كانت بتاء التأنيث، كانت إيه؟ يكون قيمة الرهن، وإن كانت قيمة الرهن، قيمة الرهن، نعم، قيمة تعود التاء إلى القيمة، وإن كانت قيمة الرهن، وإن كانت أقل سقط من الدين بقدرها ورجع المرتهن بالفضل. حري إن الرهن 5000، إن الدين 5000 في ذمتي وقيمة الرهن 4، فهلك الرهن، الحكم. الحكم كأنه استوفى من 5 4 وبقي له 1000 في ذمته. هذا معنى قوله وإن كانت أقل، أي وإن كانت قيمة الرهن أقل سقط من الدين بقدرها ورجع المرتهن بالفضل. يبقى كأن له في ذمتي، كان له في ذمتي 5000، الرهن قيمته أربعة، هلك في يده فيبقى له في ذمتي ألف. واضح هذا؟ يبقى الرهن إذا قبضه المرتهن كان مضمونا بالأقل من قيمته ومن الرهن ومن الدين، كان مضمونا بالأقل من قيمته ومن الدين. فإن كانت قيمة الرهن أكثر كان الزائد أمانة في يد المرتهن، وإن كانت قيمة الرهن أقل هلك من الدين بمثل قيمة الرهن، سقط من الدين الذي في ذمته بمثل قيمة الرهن، ورجع المرتهن بالفضل بالزيادة، له 5000 قيمة الرهن أربعة، هلك بقي له 1000 في ذمته. واضح هكذا؟ اقرأ لنا المد في المسائل المعينة. باب الرهن. الرهن ينعقد بالإيجاب والقبول ويتم بالفض، وإذا قبض المرتهن الرهن محفوظا مفرغا مميزا تم العقد فيه، وما لم يقبضه فالراهن بالخيار، إن شاء سلمه وإن شاء رجع عن الرهن. فإذا سلمه إليه وقبضه دخل في ضمانه، ولا يصح الرهن إلا بدين مضمون، وهو مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين. فإذا هلك بيد المرتهن وقيمته والدين سواء، صار المرتهن أو مرتهن مستوفيا لدينه محكما أو حكما. صار الإيه؟ المرتهن. المرتهن. نعم. سواء صار المرتهن مستوفيا لدينه حكما، وإن كانت قيمته الرهن أكثر من الدين فالفضل أمانة في يده. وإن كانت قيمة الرهن أكثر من الدين فالفضل أمانة في يده، وإن كانت أقل سقط من الدين بقدرها ورجع المرتهن بالقبض. ورجع المرتهن. المرتهن. لا المرتهن. بس دائما يأتي هنا بفجر التل. مرتهن مفتعل. لا بالكسر. مكتوب بالكسر. التاء هي مفتوحة. التاء هي مفتوحة. مرتهن. مرتهن. هذه المسألة يعني حاولوا تتخيلوها تمثلوها عملي لكي تثبت في أذهانكم. راهن ومرتهن ودين، ولها صورة إن الرهن مساوي أو الرهن أكثر أو الرهن أقل، والرهن مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين، يعني إن كانت قيمة الرهن أقل سقط من الدين بمثلها والباقي في ذمة الراهن، الباقي باقي في ذمة الراهن. وإن كان أكثر، وإن كانت قيمته قيمة الرهن أكثر فقيمة الرهن أكثر فيسقط من الدين، يسقط الدين كله والباقي أمانة والباقي أمانة في يدي. كلمة أمانة تعني إذا قال له قابل فلان وأعطه المئة التي هي عندك، فأخذ المئة وذهب ليقابل فلان فقابله لصوص فأخذوها منه بالإكرام، إذا سقطت لماذا؟ لأنها أمانة، أذن له في أن يفعل بها كذا فهلكت فلا يضمنها. يعني هي ليست دينا، ليست دينا، لأن الدين مضمون على كل حال، أما الأمانة فلا تضمن إلا بالتعدي أو التقصير في الحفظ. يبقى وضع عندنا هذا المعنى. طيب، بعد ذلك قال ولا يجوز رهن الأرض والنخل دونهما. ولا يجوز رهن المشاعر، السطر الذي نعم، ولا يجوز رهن المشاع. المشاع، المشاع يمكن قسمته ومشاع لا يمكن قسمته، ومثال المشاع الذي يمكن قسمته قطعة الأرض الزراعية الكبيرة والبيت أيضا المتعدد الطوابق أو المتعدد الغرف، لأنه يمكن لكل شريك أن ينتفع بنصيبه استقلالا. البيت شركة مشاعة بينهما فيمكن قسمته، فهذا مشاع يمكن قسمته، وهناك أشياء لا يمكن قسمتها، لو قسم لا ينتفع أحد منهم، مثل ناس شركاء في سيارة، فكيف تقسى؟ ليس لها إلا ما يعرف بالمهايئة، قسمة مهايئة، يعني هذا ينتفع بها شهرا وهذا ينتفع شهرا أو أقل من الشهر، يوم يوم، أسبوع أسبوع، شهر شهر. فالمشاع لا يجوز رهنه، المشاع لا يجوز رهنه، سواء أكان مما يقبل القسمة أو كان مما لا يقبلها. هذا معنى قوله ولا يجوز رهن المشاع ولا رهن ثمرة على رؤوس النخل دون النخل. رهن ثمرة على رؤوس النخل دون النخل، لأنها ليست مجموعة ولا محوزة، وإنما يريد أن يرهنها، يرهن الثمرة بالنخل، يرهن الثمرة بالنخل. ولا زرع في الأرض دون الأرض، لا يجوز أن يرهن الزرع في الأرض دون الأرض، لأنه ليس مفردا عن ملك الغير، هو داخل في ملك الغير. ولا يجوز رهن الأرض والنخل دونهما، يعني لا يجوز رهن الأرض بغير الزرع، ولا يجوز رهن النخل بغير الثمر، ولا يصح الرهن بالأمانات كالودائع والمضاربات ومال الشركة، الودائع والمضاربات ومال الشركة. لأننا ذكرنا في الأول أنه لا بد أن يكون الرهن بدين إيه؟ بدين مضمون، والودائع والمضاربات والشركة أمانات ليست مضمونة، فلا يجوز الرهن بها. يعني لا يجوز أن أعطي رجل 100,000 ليضارب بها وأطلب منه رهنا، لأنه 100,000 في يده أمانة، 100,000 في يده أمانة، هي ومالي، هو يضارب به، يتاجر به، المال في يده أمانة، إذا هلك بغير تعد منه أو تقصير لا يضمنه، لذلك لا يجوز أن آخذ منه رهنا به، واضح؟ وكذلك الشريك لا يأخذ من شريكه رهنا، والمودع لا يأخذ من المودع رهنا بوديعته، لا يجوز. ولا يجوز رهن الأرض والنخل دونهما، يعني لا يجوز رهن الأرض دون الزرع والنخل دون الثمر، ولا يصح الرهن بالأمانات كالودائع والمضاربات ومال الشركة، لأن هذه عقود كلها تبنى على الأمانات. ويصح الرهن برأس مال السلم وثمن الصرف والمسلم فيه، فإن هلك في مجلس العقد تم الصرف والسلم، وصار المرتهن مستوفيا لدينه. ويصح الرهن برأس مال السلم وثمن الصرف والمسلم فيه، فإن هلك في مجلس العقد تم الصرف والسلم، وصار المرتهن مستوفيا لدينه. رأس مال السلم هذا بيجب قبضه في المجلس، صحيح؟ لا يصح السلم إلا برأس مال مقبوض في مجلس العقد، فيصح له للمسلم إليه أن يرهن ذلك. ورأس مال السلم لا يشترط أن يكون فلوسا، لأن رأس مال السلم يعني بكل مال يمكن، مال يمكن ينضبط قدره وصفته، يجوز أن يكون رأس مال السلم علشان لو فسخ العقد وأردنا رد رأس المال يمكن رده. فيجوز أن يكون هذا رهنا. وإذا هلك في مجلس العقد كان المرتهن مستوفيا للرهن. وإن كانت هذه المسائل لم يعد لها وجود الآن، لكن لا بأس أن احنا على الأقل إذا قرأناها نبقى عارفين أنها صورتها معنا. هنقف عند هذه الصور يعني خلاص، نكمل إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله تعالى. استعينوا على الفهم بقراءة الشرح، واللي عنده المكتبة الشاملة أو كتب موسعة أو كتب حديثة من شرح الرأ يستعين بها في الفهم إن شاء الله. في الكتب في شروح في الجوهرة النيرة، شرح مختصر القدوري، شرح موسع شوية عن اللباب. فإذا تقرأوا هتفهموا أشياء وتغيب أشياء لا بأس، لكن هتعطي تصور عن الموضوع. ومسائل الرهن من المسائل يعني الصعبة شوية، لأن ما سمعناها قبل ذلك وما لها تطبيق في حياتنا، هذا السبب صعوبتها شوية. لكن إن شاء الله نفهمه كلمة كلمة ومسألة مسألة. صلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله.